إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث على المفاهيم الخاطئة في قضية الزواج. نكونتينيو ا ديسكوتي دي زيرور اي دون لا كومبريونسيون دو مارياج. فالله سبحانه وتعالى جعل الزواج، جعل مودة بين الزوجين ورحمة بين الزوجين، وجعل الأزواج سكن لبعضهم لبعض. فإذا أجبرت البنت على الزواج ممن لا تريد، وأجبر الولد على أن يزوج ممن لا يريد، كيف تحصل المودة؟ كيف تحصل الرحمة؟ كيف يحصل السكن؟ والقضية مبنية على البغض من أولها. الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة وجعل الحب وجعل الود وجعل السكن في قضية الزواج. بلا رغمنا البنت باش تجيو شي واحد ما بغاتوش، لا رغمنا الدري تجيو شي وحده ما بغاتهاش، من غتجيهم المحبة، من غتجيهم الألفة، من غتجيهم السكن. هنا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى فيكو دون لو مارياج هي لا كيتود، هي لامور، هي لا توندريس اكسيتيرا. Et maintenant, si on oblige une fille à se marier avec quelqu'un qu'il n'aime pas, ou on oblige un garçon à se marier avec une fille qu'il n'aime pas, d'où, si la relation déjà dès le départ il est raté, si le départ est raté, comment ils peuvent acquérir l'amour, la tendresse et la quiétude dans le couple? C'est pas possible. Hein? Fa, wa shari'atullahi subhanahu wa ta'ala, ja'alat, alla tujbar imra'atun 'ala az-zawj mimman takrah. على الزواج ممن تكره. وإذا كانت حتى أن الشرع جاء إذا كانت تكره في خلقا وتخاف أن لا تقيم حد الله معه، فممكن لها أن تخلع نفسها، فكيف بإجبارها بالزواج معه؟ من الله عز وجل لجسلسيون الله سبحانه وتعالى إلى ذيك لفا سي إلي مغيا بكيكي أبخي ديكوفر أموفي كومبورتون سيتون، quelque chose qu'il ne peut pas, avec lequel il ne peut pas le supporter, et que la femme a peur d'être, de dépasser les limites de Allah subhanahu wa ta'ala, s'il reste avec cet homme, il peut demander son khol et son divorce. Qu'il fait de s'arracher à cet homme. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'obliger, à la base, de se marier avec quelqu'un qu'il n'aime pas? Fa, ja'a an Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qal, idha kan al-ab, laysa lahu at-tasarruf في مال البنت ولو كان إذا كانت عاقلة، فكيف إلا بإذنها، فكيف يتصرف في بضعها، أي في قضية زواجها وفي قضية معيشتها مع رجل آخر؟ فالبضعها أعظم من مالها، فلا يجوز أن يتصرف فيه مع كراهتها لرجل هو يريد أن يرغم على الزواج منه. جاء عن أئمة الدين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجاء عن في مذهب الإمام مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة وتقريبا كلهم أن الأب ليس له أن يتصرف في قضية المال ديال البنت إلا بالإذن ديالها. فكيف في البضع ديالها؟ كيف في علاقة بينها وبين الرجل؟ كيف في علاقتها الخاصة بها اللي هي الزواج؟ ما يكرهاش، ما ليس له باش يكرهها على الزواج جوج شي واحد. وان الله عز وجل إليه دي بارول دي ابن تيمية رحمة الله عليه بسوسي سي لا فوا سور لاكيل إتي الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، إكسيتيغا، إسكو سي دون اون بارول رابورتي بار الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه دون مجموع الفتاوى، Si le père n'a pas le droit de faire ce qu'il veut dans la fortune de la fille sans l'ordre de la fille, hein, ben donc il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut de la vie de sa fille. C'est-à-dire de la marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Si la fortune, le fait de faire quelque chose de la fortune de la fille est moins dangereux, moins grave que le fait de la marier et de la lier avec quelqu'un que la fille n'aime pas. Parce que l'argent, il peut se remplacer. Mais la vie, hein, dure, et la vie de malheur qu'il va vivre avec l'homme, c'est énorme pour la fille. C'est pour ça que la législation est venue, pour qu'on n'oblige pas les filles à se marier avec ceux qui ne veulent pas. فَقَضِيَتْ الْمَالِ مُمْكِنْ إِذَا تَصَرَّفْ فِي مَالِهَا مُمْكِنْ الْمَالِ يُعَوَّضْ وَلَكِنْ قَضِيَتْ الْبُضْعِ قَضِيَتْ تعيش حياتها وسنوات وهي مدلولة وهي ما تعرف السعادة وهي تعيسة مع رجل هذا صعب جدا على نفس البنت يمكن أن يكسرها معنويا ça peut la détruire intérieurement la fille فإذا كان الأمر هكذا فهذا لا يعني أن البنات إذا سمعوا أن الشرع يمنع من إجبارهن على الزواج لمن لم يمنع هذا لا يجوز للبنت أن تتعنت وأن ترفض من له دين ومن له خلق وكذا وكذا وتتعنت في الأمر وكذلك إذا البنت رفضت رجلا فعلى ولي الأمر أن يحاول إقناعها مع المدة وأن يستعمل الوسائل التي بإمكانها أن يقنعها أن تتزوج هذا الرجل الصالح التي ترفضه. Alors Allah Azza wa Jalla aussi, si la législation est venue pour qu'on n'impose pas aux filles les maris qu'ils ne veulent pas, s'il est demandé à la fille de ne pas s'entêter non plus, et de quand il y a le vertueux, qu'il y a le comportement, qu'il accepte de se marier et qu'il ne s'entête pas. Et aussi, le tuteur de la fille, il a, si la fille a refusé à la première demande, il a à la convaincre. Il a utilisé les moyens pour la convaincre, sa mère, sa tante, ses soeurs, etc., pour essayer de la convaincre de la bonté et de la bonne religion de la personne et du bon comportement de la personne. هذا يبين لك أخي الإسلام أن هؤلاء سفهاء هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام يجبر المرأة على الزواج بمن لا تريد. هذا أخي الإسلام يبين لك سماحة هذا الدين وعظم هذا الدين وأن لكل ذي حق حقه في هذا الدين وأن الذين يقولون أن الإسلام يرغم البنات ويجبرهن على الزواج بمن لا تريدنا فهذا غير صحيح فإن الله عز وجل ستبقوا aussi que ces insensés qui n'ont pas de raison qui dénigrent l'islam et qui disent que l'islam oblige la fille à se marier avec quelqu'un qu'il n'aime pas que ceci est faux. Que ceci est faux, il n'est pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis tout simplement pour parler au mal sur l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier comme il se doit. Fa كذلك إذا كان الأب لا يجوز له أن يجبر البنت على الزواج بمن لا تريد فكذلك لا يجبر الولد أن يتزوج بمن لا يريد. لا تكره كذلك الولد أن يتزوج بمن لا يريد لأن حياته هذه وهو الذي سيعيش مع البنت. فكان مثلا الأب يرى مصلحة وهو يظن أن مصلحة ولكن تكون في الحقيقة مفسدة ولا أولدي خاصك تزوج بنت عمك ولا خاصك تزوج بنت خالتك ولا بنت فلان وكذا وكذا ولعل الولد هو يرى مصلحته في بنت أخرى ذات دين ذات خلق وكذا وكذا وعلى الأب كذلك عنده فكرة وراء ذلك إلى جوجنا بنت خنا غادي يجيب لنا بنت خونا لحدانا وكذا وكذا وتعاون المرأة في العجينة وتعاونها في المسمن وتعاونها في كذا ويخرجوها حتى هي من تما من هذيك البلاد وكذا إوا خرجها من تما وجيبها لبلاد الكفار ومن تجيبها بلاد الكفار ومن تلقى معها لاسيستونت سوسيال تقول لها تي بيل تي كذا مي فين غادي انت تتولي هي تجري لك على ذاك الرجل من الدار فانسان ما يبدلش الخير بالذي هو ادنى ف فأحسن لهم يبقوا بلاد المسلمين ولو كان الفقر تسمعوا الأذان اللي ماذا نسمعوا حنا متى تجي وقت الضحية عندهم الحق يضحيوا في قاع الدار ويجيبوا هكاك دايرينه في الطوموبيل ولا دايرينه فوق الموبيليت المهم جايبوا بخلاف حنا فلا ما يغطروش راه خلينا من الكلام المعقول لا بد منه ها ف قضية الوراق قضية يجيو البلاد الكفر قضية هذا ليس هذا هذا المطلوب أن نطلب لأولادنا الدين والخلق إلى بنا الرحل أولادنا وبنا الرحل بناتنا قلبوا لهم على الدين والخلق وإلا كان الجمال والمال من وراء ذاك الشيء ما كاين مشكل ولكن أول حاجة الدين والخلق وما نرغموش أولادنا على شي حاجة ها لأنه إلا رغمته مثلا دار لك خاطرك وعايش هو مسكين ميت لا الحقوق تاع هذيك المراه ولا هو عايش مهني ها وما تيبينش وهو تيموت بشويه بشويه بالداخل ديالو وهذيك المراه تتموت بوحدها تايه في القنت ديالها هي ما قدرت تقول وهو في قنته وصافي لا تيجمعها ولا تياكل معاها ولا والو المهم هو دار لك انت خاطرك ولكن دار لك خاطرك وانت تكفس على جوج الناس على البنت وعلى الولد فلا بد الانسان يكون النظر ديالو واسع ويقلب المصلحة الدينية والمصلحة ديال الآخرة قبل من المصلحة الدنيوية ها وإلا اقتضى الحال قنعوا قنعوا قبل ما تدفعوا لشي حاجة اللي كره من اللي كره من النوبة الأولى تبعوا حتى تقنعوا وصفت ليه الناس اللي يقنعوا من اللي تقنع ديك الساعة إلى تجوج عن قناعة وداك الشيء غادي يتحمل مسؤوليته وغادي يقوم بالواجب ديالو تجاه هذيك المرأة أما إلا ما تقنع وبزتو عليه وكذا فلا غادي انا بزو عليه وخلوه ستو عليها في الدار ويدير هو يضرب نهار الجمعه في العشيه يدير الساك ويزيد قلبوا عليه شاطه نهار الاثنين الصباح ويجي من الخدمه هو ديريكت للدار يجي يطيح صلان بيرسلان وصافي يمشي يتقدى الا كان شي ما يتقدى ويجي وصلان وهذيك البنت تعيش في الحبس ها وهو كذلك ما مهنيش ها لانه وقت ما كان المشكل شكون اللي تيتضر الوالدين فين تيجي المشكل لان حنت العقل ما كانش وحنضرب بها ملي تيطرى المشكل عوض فاش يقعد المشكل يتحل بين الزوج والزوجه الولد تيديه لامو والبنت تديه لامها ولا البا شكون اللي تيولي في المشاكل الباوات والماوات هما اللي تيوليو في المشاكل فلا بد هذه مشكله ما نورطوش نفوسنا ها وسي فخير ان الله عز وجل Comme il n'est pas permis de marier la fille avec quelqu'un qu'il déteste, il n'est pas permis non plus de marier un garçon, d'imposer à un garçon une femme qu'il n'aime pas. Hein? Ben, dit, bah, il faut que tu te maries avec la fille de mon frère, avec la fille de ton oncle, ou là, avec la fille de ta tante maternelle, ou etc. pour des raisons X. Soit pour les ramener ici, soit pour le mohim. Et l'enfant, il ne veut pas. Ben, il ne faut pas lui imposer. Soit il faut le convaincre, il faut prendre le temps de le convaincre, sinon, si on les oblige, si ils ne sont pas convaincus, ils vont vivre le martyr. Ce garçon va délaisser cette femme, il ne l'aime pas. Lui, il a d'autres vues, il a vu une fille vertueuse ailleurs, une fille de comportement, une fille qui a plus de religion ailleurs, et donc, cette fille qu'il a, il va vivre le martyr, même s'il accepte. Parce qu'il n'a pas voulu refuser à son père, il accepte cette fille, il va rester dans un coin dans la maison. Il va être malheureuse, et lui aussi. Et des fois même, combien il va travailler le vendredi, le samedi, le dimanche, il ne passera pas à la maison. Il la laissera toute seule. Hein? Et quand ça va être très mal intérieurement, quand la fille va être mal, et le garçon va être mal, vers qui ils vont se tourner? Ben, la fille va se plaindre à sa mère. Le garçon s'y dira à sa mère. Et qui va vivre le martyr dans ces cas-là? Qui va être dans le mal dans ces cas-là? On a entraîné quoi? Deux familles à être dans le mal, plus les deux enfants. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision plus large. Et même si nous on voit le bien là, peut-être que l'enfant il voit le bien ainsi. Mais si on voit que l'enfant s'est trompé, au moins on l'oriente. Hein? On essaye de prendre le temps de le convaincre avant de lui imposer quoi que ce soit. فحتى بعض الأحيان نرى أن أبناءنا أخطأوا ومصلحتهم ليست مع هذه الفتاة ومصلحتهم فيما اخترنا لهم فكذلك هذا لا بد من البيان لا بد من تأخذ الوقت باش تبين له ها باش يقتنع، باش ملي يقتنع راه ما يكون المشكل، وما الا مشى بدون قناعه وما اقتنعش راه ما يكون غير المشاكل. Il faut le convaincre, même si le bien il est dans la file qu'ont choisi les parents, il faut qu'il convainque ce garçon pour qu'il parte sur un bon pied et qu'il démarre sa vie conjugale du bon pied. كذلك من الأمور خاطئة في مفهوم الزواج أن الناس ما تستشرش قضية الزواج، فتلقى الإنسان جاء واحد خطب له البنت وما مساش استشر أهل الخير وأهل الخبرة والناس اللي تعرفوا هذاك الخطيب اللي جاء، فهير جاء هو صلع النبي، لا هو قلب، لا بحث عن العائلة ديال الدري ولا بحث عن العائلة ديال على الدري والأخلاق ديال الدري وكذا، ولكن العاقل المسلم العاقل اللي بغى الخير نفسه ولولاده فخصه ما يقبلش هو الرأي دياله صافي، يقلب يستشر ويشوف ويبحث على الأخلاق ديال هذاك الإنسان، الأخلاق ديال العائلة ديالته كي دايرين هما، لأن هذا استشارة أهل الخير والبحث هذا أمره أمر عظيم، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، أي ذاك اللي صلى صلاة استخارة وطلب الخير ديال المرأة ولا الخير ديال شي موضوع الله سبحانه وتعالى ما غادي يخيب، وذاك ما تيندم ذاك اللي استشار ولكن أن يستشير أهل الصلاح. فإن الله عز وجل voici aussi notre erreur dans la compréhension du mariage. Si le fait de ne pas demander conseil et de délaisser le conseil, il y a quelqu'un qui vient demander notre fille, nous on est convaincus par la personne. On accepte tout de suite. On ne va pas se renseigner sur le garçon, sur son comportement, sur la famille du garçon, etc. Et on prend notre avis, ça y est, c'est tout. Et on met notre avis en application, c'est bon. On met notre opinion sur la personne, point. Alors qu'il est d'une sagesse, c'est les musulmans, c'est pas un hadith, c'est une sagesse. Il ne sera pas, il sera dans le bien celui qui fait salat istikhara, qui demande le bien d'une situation à Allah. Et il ne le regrettera pas celui qui cherche conseil. Il ne le regrettera pas. Mais le conseil aussi, il faut savoir à qui le demander. Wa al-mashwara hadi amruha amrun azim. Nawaha bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min sifat al-mu'minin. Wa amruhum شورى بينهم من المؤمنون يتشاورون فيما بينهم، هذه صفة من صفات المؤمنين. فإن الله عز وجل le fait de chercher conseil ça c'est une caractéristique des croyants. Il est dit dans le verset et leur situation, la situation des croyants est conseil entre eux, pas quelqu'un prend la vie il l'impose à tout le monde, là il demande des avis, et ça c'est une caractéristique des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné au messager alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala amara biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma'an an-nabi imam al-muttaqin wa imam al-mursalin wa sayyidu waladi Adam. Wa 'indahu ra'yun sadid. Saddadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu an ya'khudha bish-shura. Qala 'azza wa jalla wa shawirhum fi al-amr. Amara Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha amru li ummati kadhalik. Aussi le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam de ceux qui ont préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus noble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus noble descendant d'Adam alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a intimé cet ordre. Prends leur avis dans les situations. Prends leur avis. Alors qu'il a le meilleur des avis, le droit salawatul plus salam alayhi. Et il est aidé par la révélation. Là, tu prouves l'importance du fait d'aller chercher les opinions des autres et de voir ce que pensent les autres. ويروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبدال الاستعداد الاستبدال. أمير المؤمنين يقول نعم المؤازرة أي نعم المعاونة هذه المشاورة تعين الإنسان وتوجهه إلى الخير وتعينه إلى البحث عن الخير. قال لك وبئس الاستعداد الاستبداد بالرأي، أي أن الإنسان الذي تيقدر في الرأي ديالو وعض فيه هذا ليس باستعداد، هذا استعداد بئيس، وهذا خليفة من خلفاء المسلمين رابع الخلفاء الراشدين. وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. من الله عز وجل voici la parole de l'un des grands imams de cette communauté, le quatrième khalif de cette communauté, le gendre et le neveu du prophète عليه الصلاة والسلام, Ali Ridwanullah عليه. Il disait: béni le fait d'aller demander l'opinion à quelqu'un, c'est une bonne aide, c'est une aide bénite d'aller chercher l'opinion de quelqu'un. Et mauvais au fait de s'entêter et de mettre en application son opinion à lui tout seul. Regardez cette clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ceux dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés. Et Ali Ridwanullah alayhi fait partie d'eux. كذلك من الأخطاء في الزواج أن تستشير من لا ليس أهلا لي لأن تستشير الإنسان هو يستشير ولكن لا يستشير أهل الفضل وأهل الخير وأهل الخبرة يستشير اللي جا في الطريق وصافي اللي لقى. فمن الخطأ في الاستشارة في أمر الزواج استشارة ذاك اللي ما عنده خبرة وليس أهلا وليس من أهل ليطلب لهم الرأي ديالهم. والإنسان خطه في قضية استشارة في الزواج يقلب على الناصح الأمين الصادق اللي ما غاديش يدوره ولا غادي يزيل ليه الحاجة الخيبة، لا يقلب على هذاك اللي بي يبين ليه الأمر كما هو وعنده خبرة وعنده دراية، إنسان ورع تيخاف الله. Donc Allah Azza wa Jalla, s'il y a des erreurs dans le fait de demander conseil pour le mariage, c'est une énorme erreur, c'est d'aller demander conseil et l'opinion de quelqu'un qui n'est pas apte à donner une opinion. C'est une erreur aussi. Il demande le conseil et l'opinion, mais il va la chercher chez quelqu'un qui n'en est pas digne. Et pour ça, pour demander le conseil et l'opinion sur une personne, sur le mariage de cette personne avec telle, il faut le demander à quelqu'un de digne dans sa religion, quelqu'un qui préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un aussi qui a de l'expérience, quelqu'un qui est connu, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit la vérité. Il te dit voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Bal rubbama ya'mad al-insan ila man la yutaq bi khabarihi wa la dinihi wa rubbama ila sadiqin lil khatib aw ila qaribin lahu ayyan kan. ومن هنا تتقلب الحقائق وتقع البلايا والرزايا. فاختلط الإنسان تتجه في قضية باش يقبض الرأي ويعرف على الخاطب ذاك اللي جا خطبت منتو شي حاجة، تيمشي في منطقة تحت تحت صاحب الخاطب ولعل هذا صاحبه هذاك بغا يتزوج فيقلب الحقائق، ولا تيمشي لذوك اللي قراب ليه من العائلة ديالته وبغاو يتزوج. فإلى الإنسان ما تحرى شي واحد اللي صادق وشي واحد اللي ناصح واللي بعيد شوية على الخاطب، اختلطت له المشاكل من بعد، يعني يعطيه معطيات خطأ، تيشهد ليه بشي شهادة اللي ما كاينين في هذاك السيد، فتيتغرو على البنت. سي فخير من الله عز وجل دي فوا بوتيت كو لا بيرسون سوريونت بور بروندر اون اوبينيون اي بور دي كونساي سور سولي كي فيني دوموندي سا في il va vers l'ami intime du celui qui a demandé la fille, un de ses copains très proches. Celui-là, il veut que son copain se marie. Peut-être qu'il va fausser les données. Il va cacher les défauts. Et la situation va se renverser. Peut-être qu'il va aller vers l'un des proches du fiancé. Et dans ces cas-là, ou s'il veut qu'il se marie, ils vont peut-être fausser les données. Ils vont cacher les défauts et les vices. Et la situation va être très mauvaise pour la famille de la fille, pour la fille surtout. فبعض الأحيان هذا البد ديال البنت يقول لك أنا إذا ما سولت العائلة ديال الخطيب شكون اللي نسول؟ وصحابه شكون اللي غادي نسول؟ يقال له اسأل هؤلاء، ولكن لا يغيب عن بالك أن العاطفة ديال القرابة والعاطفة ديال الصداقة قد تميل مع من لا ورع عنده ولا عقل ولا نصح فيه. وانظر إلى الأمور ببعيد. هذا الإنسان تقول لك أنا وإلا ما مشيت عند الأهل ديالو نسولو خوتو ولاد عمامو صحابو شكون اللي بيعطيني الخبار؟ ما كاين مشكل سير، ولكن حضر عقلك وسول وحدين اخرين من غيرهم. لأنه قدر تطيح في واحد ما عنده وراء ما عنده نصح فيعطيك الأمور خاطئة وتكون شكون الضائع اللي بيكون ماشي انت راه البنت ها فلا بد الإنسان يكون النظر ديالو بعيد وسي فخيرون الله عز وجل هذا لو بير دي فوا دو لا فيدي ا كي جي في دوموندي كونساي شي كي جي في بروند لوبينيون سور سو جو سي جي لو بروند با سي سي بروش ولا سور سي زامي اكسيتيرا يا اخا الاسلام prends le ses amis, mais choisis ceux qui sont dignes du conseil, ceux qui sont justes, qui ne vont pas fausser les données. Hein? Et aussi, tu leur demandes à eux, tu demandes à d'autres. Hein? Parce que si les données sont fausses, là c'est toi, c'est pas toi qui vas souffrir. Mais indirectement, tu souffriras aussi. C'est la fille en premier lieu, et après toi, après. « وَإِذَا ذَهَبَ الْإِنسَانِ يَسْأَلُ » أول ما يسأل عنه دين الخاطب وخلق الخاطب وأمانة هذا الخاطب ها؟ أول حاجة خصت عليك في البال ماشي اش تهدير شحال فيش دو بي ديالو ها؟ واش مبلي لابارتمون ولا مازال لا يا أخي الإسلام سؤول على الدين والخلق هو الأول عاد سؤول على هذوك الأمور راه الا ما كاين دين وخلق وانا راه واخا يكون فيها 4000 يورو في الشهر راه ضيعتي البنت ما كاين دين ما كاين خلق هو و 10000 يورو ديالو في الشهر وضيعتيها ها فاذا كان الدين وكان الخلق وجايه من فوقها 10000 يورو ولا 4000 يورو ما كاين مشكل ولكن الا ما كاين الدين وكاين 10000 يورو قبط بنتك وهرب في حالك وسير سول عليه الامام ديال المسجد وسول عليه الجيران وسول عليه من تثقوا في دوك اللي خدامين معاه وتتعرفوا مزيان ها لان هذه امانه لا بد ايه فخيرون الله عز وجل كون تي فا دوموندي دي اوبينيون اي دي اي دي كونساي سور شيرشي دي نوفيل اي فير تون انكيت سور celui qui demande ta fille ou la ta sœur en mariage Cherche en premier lieu la religion du garçon et le comportement. Avant son portefeuille. Avant le portefeuille. Avant de savoir de combien il est sa fiche de paye, sache d'abord c'est quoi son degré dans la religion. C'est quoi sa religion. Est-ce qu'il fait partie de ces gens qui sont au premier rang, salat al-Fajr, qui ne manquent pas salat al-Jumu'ah, etc. Va demander à l'imam de la mosquée. Va demander aux gens du bien. Et aussi, demande à ses voisins comment il est avec ses voisins. Hein? Il demande aux gens parmi ceux, ses camarades de travail, les gens dans lesquels tu as confiance, tu leur demandes. Hein? Pourquoi? Parce que il en va. C'est une amana que tu as. Et tu poses la question aussi, est-ce que ce garçon, il est digne de l'amana ou là, il n'est pas digne de l'amana? Hein? Hada qu'il faut demander en premier. À quoi ça va servir à la fille s'il a une fiche de paie de 4000 ou 10000 euros et qu'il vit dans le malheur et que le garçon n'a pas de religion, n'a pas de comportement? À quoi ça va le servir? Mais s'il a la religion, il a le comportement et en plus de ça, il a les 4000 euros ou il a les 10000, ça c'est un bienfait sur un autre bienfait. Mais avant tout, inquiète-toi d'abord de la religion de la personne. فإذا أنست من الخاطب رشدا وعقلا ودينا وخلقا وأمانة فلا ديك الساعة عرضوا على البنت ولا ديك الساعة أقول لها ما كاين مشكلة هذا الرجل ها الدين فهي إلا بغاتو بها ونعمات انتقمتي بالواجب اللي عليك تحريتي التحريات إلا كان شي حاجة بطرة من بعد انتقمتي بالواجب ديالك كما أمرك الله سبحانه وتعالى فإذا كانت الألفة بيناتهم فالحمد لله إذا كان شي حاجة من غير ذلك فلا لوم عليك قمت بالواجب اللي عليك ماشي انت تفرط من الأول وتقول أنا تفرطت من الأول لا ولكن قم بالواجب اللي عليك وإذا كان شي حاجة خايبة من بعد هذاك من الله ما عندك ما تدير ولكن عندك تفرط ومن اللي تكررت تولي تقول أجدت أنا راه فرطت في الأول ولا اشكال اللي تيفرط تيكرط ما كاين مشكل فين ما فرطنا في شي حاجه تنخلصوا تنديو اي حاجه اللي ما قمنا بها على الوجه الصحيح الا تنخلصوا عليها تطرى لنا فيها المشاكل لأننا ما قمناش بها على الوجه الصحيح. نوفق أن الله عز وجل سي تيا توت لي دوني سور لو غارسون سي كلكا دوي دو ريزون سومي على الله دين دي ديبو كونتر لو ليس دان بون كومبورتمون. Maintenant, si la fille le veut, accepte-toi aussi, marie-les. Ah. Et s'il y a l'amour entre eux, la fraternité, etc., la vie est belle entre eux, alhamdoulilah, louange à Allah, tu as rempli ton devoir. Si maintenant, après que tu as rempli ton devoir, tu t'es inquiété, tu as fait tes enquêtes, etc., et qu'après, au bout d'un an, au bout de 6 mois ou d'un mois, il y a des machakils entre eux, mouhim, toi, tu as rempli ton devoir, c'est tout. Parce que ton devoir, tu l'as rempli. Mais par pas négligent dès le départ, et après quand tu as les problèmes, tu te lamentes. Là, il y a l'islam. Remplis ton devoir d'abord. Parce que si tu négliges ton devoir, tu ne le remplis pas, il est évident. S'il y a des lacunes, il y a du non. Chaque fois qu'on rate le devoir, etc., dans une situation, on le paye. Tôt ou tard, on le paye. Hein? Mais tu as fait ce que tu devais faire, comme il doit être fait, il advient ce qu'il advient. La situation est entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne connais pas l'invisible. Taïda kumta bil wajib falyakun ma yakun. Al-qadaru qadaru Allah. Wa al-qadaru sirrun min sirrillah subhanahu wa ta'ala. Anta kumta bima alayk. Kadhalika qillatu an-nasih min al-mustashar fi amri az-zawja. Tajid ba'd an-nas illa jit tshawru fi amr shi wahed min li qrab lih, sidiqo. فأمر بنتك بدي تجوجها ليه ما تيصدقكش وما تيبين لك لعله قاع يمدح لك هذاك الإنسان بما ليس فيه لعله دوك المساوئ والشر ديالو يخبيه علاش لأنه خايف باش ما يتم داك الزواج هو بغاه يتزوج ها فتيخاف لذاك اللي قريب ليه من العائلة ديالو ولا صديقه حميمه ما يتزوج فتيخبي ها من الله عز وجل في partie aussi du manque de conseils de ceux à qui, vers qui on se tourne pour leur demander conseil leur avis sur les fiancés de la fille ou là sur la famille de la fille ou là c'est que il cache il faut que tu t'orientes vers quelqu'un qui est proche il te cache les vices de la personne il omet le comportement de la personne parce que c'est son proche ou là c'est son intime etc. ou là ada etc. et parce qu'il a envie que cet ami ou ce proche qu'il se marie. Donc il cache les vices. Et ceci n'est pas digne du conseil. Hein? Hada, c'est de la trahison. Hada, rishun. Oman rashana fa laysa minna. Aylaysa ala. Alladhi ya rushul muslimi. Khassatan fi qadiyat zawal. Hada laysa ala tariqati Muhammadin alayhi salatu. Non, wa ala khatarin azim. Hada amr. Fi alaqa bayna rajul wa mra'a. علاقة حياة كيف تغشهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة خاصك تنصح ليه وخاصك تنصح ليها إلى استشراتك جات تتقلب مشات عند أخت كدير هذاك ولاد فلان كديرين وكذا وكذا خاصة وهذا ماشي من الغيبة هذا من الأبواب الستة كان أمور ستة ليست من الغيبة ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله عليه في رياض الصالحين باب ما يجوز من الغيبة وجعل منها رحمه الله تعالى استثارة هذا الزواج أن يصدقه لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت فاطمة بنت قيس قالت له خطبني معاوية وخطبني أبو جهم فقال لها معاوية صعلوق أي لا مال له وهو صحابي جليل وأبو جهم لا يضع العصا عن كتفه أي كناية هي أنه تضرب العيالات إلى بيت العصا يا الله أو الذي ما مسافر مع التجارة فنصح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الغيبة في شيء فما رد الغيبة في الباب اللي ما كاينش فالغيبة في كاين ستة الأمور تجوز فيها الغيبة وليست بغيبة ها لهذا جاء عند الإمام النووي ها يجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب ليحذر وليس هذا من الغيبة وجاء عند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة الدين أن تذكر مساوئ هذا الخاطب الذي أتى يخطب بنت فلان فهذا أنت لم تخطب أنت قلت الحق الذي يجب أن يقال ها فكذلك إذا أتاك الناس يسألونك عن بنت فلان وهي أنت تعرف ما فيها وتعرف، فهذه أمانة يجب أن تؤدي الأمانة. وفهم الله عز وجل donc le conseil c'est quelque chose de très important et il est obligatoire pour quelqu'un chez qui on s'oriente pour demander le conseil sur un mari de ne pas cacher les vices, parce que s'il cache les vices il trahit. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Il est dit dans un hadith, celui qui nous trahit n'est pas sur la même voie que nous, il n'est pas sur le même chemin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quoi de plus grand que de trahir des personnes? Tu imagines, un homme et une femme vont s'unir pour la vie, et toi tu caches des vices. Peut-être si la personne les sait, il va éviter les dégâts de 2 ans, là de 2 mois, là d'un mois, et toi tu leur caches ceci. Et sache, frère en Allah, Azzawajal, le fait de citer les défauts d'une fiancée ou là d'un fiancé, ce n'est pas une médisance. Loin de là. L'imam Nawawi, rahmatullah alayh, dans le jardin des vertueux, il y a un chapitre. Il est marqué les situations dans lesquelles il est permis la médisance, ils sont 6 points. Fait partie de ces 6 points, quand on vient te demander conseil sur un fiancé, tu dois avertir. La preuve, il est dans quoi? Comme il a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fatima bint Qais, radhiyallahu anha, il a été fiancé 2 hommes parmi les nobles compagnons de Mohammed alayhi sallam sont venus la demander au mariage. Et Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahl. Il lui a dit, Muawiya, il est fauché, il n'a pas d'argent. Abu Jahl, il a le bâton sur les épaules. Ça veut dire soit c'est un frappeur de femme, soit il est tout le temps en caravane derrière le commerce. Hein? Il lui a montré les défauts. Pourtant, ce sont 2 nobles compagnons. Hein? Un, il a écrit le Coran pour le prophète, alayhi sallam, la révélation, qui est Muawiya. Ils ont tous des vertus. Hein? Ouais. Et c'est pour ça, l'imam Nawawi, rahmatullah alayhi, dans le Rawdat Talibin, il dit, il est permis, la vérité est permise dans le fait de citer les défauts d'un fiancé. Pour qu'on fasse très attention à lui, parce que ça ne fait pas partie de la médisance. Il a dit la même chose, l'imam Shoukani, rahmatullah alayhi. Et beaucoup d'imams, l'imam Shoukani, il a eu risala sur les situations où il explique les situations dans lesquelles il est permis la médisance. Imam Shoukani, il a eu risala khassa. يشرح فيها الأمور الستة التي تبيح الغيبة وهي ليست بغيبة لأن هذه نصيحة. كذلك تفصيل من الأمور الخاطئة في أمر من يستشار في قضية الزواج أنه يفصل في ذكر المساوئ وشر الإنسان بلا مسوغ. كان بعد تاني شيء ما تذكر ولو كان حد يخلون تاني مشاور ديك شيء تايب قتل ذكر في الشر ديال هذاك الإنسان بدون حاجة وهو يكفيك. فقضية وجوب الصدق في اللي شاورك في قضية الزواج ماشي هي فصنت في العيوب ديال هذاك الإنسان قتل موسى بقات تقرط فيه ها ولا في هذيك الإنسانة تخرج على الحدود المشروعة. فالمستشار هذا اللي طلبنا منه النصيحة يبين وحاول يفهم بكلام خفيف ولا لا بد الإنسان ما فهم قدامه ولجأ للتفصيل فيكون بخفة. كان يقول على سبيل المثال لا أشيل عليك بهذا أنا ما تنصحك به لا تفعل هذا لن يصلح لكم عائلته لم تصلح لكم أنتم لا كذا كلام بحال هكا. حتى الانسان اللي شافوه في مبيض عادي يعطيه شي شويه ماشي هو غير هذاك هو خاصو انت يتكب عليه ويطلق ويتقرع داكشي اللي عنده ها لا يا اخي الاسلام لا بد من ضوابط. حتى في قضيه ملي تنذكروا المساوئ ديال الانسان قضيه الاستشاره لا بد لها مشي الضوابط ها ان الله عز وجل aussi il est des erreurs dans le fait quand on va demander conseil à quelqu'un sur le futur marié ou le fiancé hada ou la fiancée certaines personnes. Hein? C'est pas parce qu'il est permis de médiser, de citer les erreurs que ça y est, tu gerbes tout ce que tu as. T'attends juste le moment pour tout gerber. La ikhwa al-islam. Mais tu donnes ce qu'il faut pour convaincre la personne que cela. Si la situation a besoin d'un peu de détails, tu fais. Mais tu t'étales pas. Tu mets pas un roman. Hein? La ikhwa al-islam. Hein? Et si ça peut te suffire des expressions comme celle-ci, non, ce garçon et sa famille, ils ne vous conviendront pas. Il vaut mieux que vous ne le mariez pas avec. Il n'est pas bien pour vous. Hein? Son genre de vie, son comportement, etc. Tu te suffis de ce genre de phrases. Mais maintenant, si la personne n'a pas compris, tu lui dis, tu y vas. Mais va pas tout gerber. Hein? Va pas le détruire complètement, l'anéantir. Tu l'achèves. Yaqulu ahad a'immat ad-din mahall dhikr al-masawi 'inda al-ihtiyaj fa in indafa biduni lam yahtaj dhikruha ka qawlihi la tasluh laka mu'amalatuhu wajib al-iqtisar 'alayhi wa lam yajuz dhikru 'uyubihi idha kanat hadhik al-manfa'at la tasluh laka mu'amalat hadha al-insan fa takfik ha fa ma tjidj ma la yajuz tadkhul fi tafasil dial al-'uyub dialo. Certains nombres de sciences ont dit, dans la situation où il faut citer les défauts de la personne, hein, c'est que on y va tout simplement, on détaille quand il en a besoin. Et des fois, si ça peut suffire tout simplement de dire son comportement, sa façon, son genre de vie ne te conviendra pas. Si ça c'est suffisant, tu t'arrêtes là, c'est tout. Hein? Hein, donc, et si ça c'est suffisant, tu n'as pas à rajouter. Hein? Et si la situation a besoin de détails dans ce cas-là, tu fais des détails, mais tu ne vas pas trop loin non plus. كذلك الإنسان إذا أتى واستشير في نفسه. جاك الإنسان قال لك أنت كي داير؟ أش مدي فوفك؟ حنا راه بغينا نجوجك، بغينا نعرفوا أش مدي فوفك، خاصك تكون صادق. إن ما تقول لهم أنا ما نصلح لكم، وأنا فيا كذا وكذا. ها؟ ما تذكر العيوب ديالك كلها ولكن نقول لهم فيها شي قضيات راه نقدر ما نصلحش ولكن ما تخبيش نقدروا على هذه حنا ها كاين اللي يقدر عليها وريه صبعو ما كاين حد واعره وراه من الواجبات علينا ها باش حتى داك اللي بغى يتقاد معاك يعرف فين غادي الا قبلك على هذاك الديفو راه كاين هذيك الصراحه ديالك وداك الصدق ديالك تيحل هذاك الباب صافي تقول لك انت اللي بغيناك كاع ملي كنت ذات الصراحه هذه ولا علا تكون هذيك الصراحه اللي صرحتي ديك الساعه هي السبب باش يحيد منك هذاك سوء الخلق وداك الشر اللي فيك لا ما تقدر باقي تواجه به قبلوك به فتستحيا تتشوف بانهم مع ذلك قدروا الموقع ديالك وقبتوك بهذاك فتي ها لعلا تكون هي ها السبب في الاقلاع عن هذاك الديفو C'est vrai, on a Allah, il ne faut pas avoir honte des voix. On a des défauts, bien on te demande. Nous, on veut bien te marier avec notre sœur. Mais est-ce que tout va bien? Quel défaut tu as? Qu'est-ce que tu caches? Tu peux dire, frère, on a... tu ne t'étales pas, mais dis ce défaut que tu as. Tu sais que ce défaut, il est gênant pour la vie avec une femme, etc. Tu dis. Hein? Soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas. Des fois, ils vont accepter parce que cette clarté et le fait d'être sincère comme ça et d'être véridique. Et des fois, cette situation, tu tombes dans cette situation, et tu es véridique, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas arrêter. Et ce mal, il va disparaître. Parce que tu vas avoir la pudeur. Tu ne vas pas agir mauvais avec cette personne qui t'a accepté avec ton défaut. Hein? Il faut être capable. Il faut oser de reconnaître. Hein? On n'a pas, on ne demande pas de s'étaler. Les hommes de science ne demandent pas de s'étaler. Mais moi, la chose qui va faire comprendre Ah, ceux qui sont en face de toi. كذلك إخوة الإسلام من الأمور الصعبة جدا والخطيرة جدا الناس. هذا المستشار يستشيره الناس وهذه أمانة. أمانة. فيقول يأتيك الإنسان يطلب منك يقول لك فلان أو ابنات فلان كي دايرين. فأنت تقول لي دايرين كذا وكذا وكذا. وهذا سر. هذا سر ها فعندك انت ملي جاء هذا وقال لك على ذاك الخطيب وجا شي حد هو يسولك عليه انتم ما رديتوه جا عندك كاش تقول في فلان لا تي والله الا جا خطب عندنا ولكن رديناه لان فلان قالنا فيه وقالنا فيه وقالنا فيه ومش حط هذاك بورقته هكاك ما عندك الحق ما عندك الحق لان بغيتي تجري في افساد ذات البين هذا قام الواجب اللي عليه وانت خاصك هذاك السر اللي خلاه عندك يبقى تدفنوه ما تقول لي فلان قال لينا، لأنه هذاك من اللي يسمع بأنه هذاك هو السبب فعدم الزواج ديالو بها. أش بيطرى العداوة البغضاء لعله بحال هاد البلاد هادي يخرجوا فيها ها ولا لا. فمشكلة هذاك سهر بينك وبينه خاصك تحافظ عليه، هذيك أمانة ما تذكرهاش ها. والله عز وجل اللي دي سيتياسيون تخي دونجروز اوسي سي كو دي فوا تي فيان شي كيلكان تي دوموند كونساي سور ان فيونسي ou là sur une fiancée. Lui, il te dit ce qu'il en est. Il te dit la réalité, qu'il n'a rien rajouté. Mais il te dit une certaine réalité qui tend, qui vont faire que vous allez refuser ce garçon, ou là que ce garçon ne va plus voir cette fille. Tout simplement ça, c'est un secret entre toi et lui. Tu lui as demandé des conseils, tu dois garder ce qu'il t'a dit. Mais si par exemple quelqu'un vient te voir et te dit « qu'est-ce que tu penses de telle personne ?» ne va pas tout de suite lui dire « nous, nous l'avons refusé ». Nous avons refusé de lui donner notre fille parce que tel nous a dit ceci et cela. Hein? T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ça, c'est un secret. Et lui, il t'a dit la vérité. Ça, c'est toi. Et toi, si tu dois conseiller l'autre, tu lui dis voilà. Voilà, on nous a rapporté qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais tu ne donnes pas le nom de l'autre. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Tu accours vers un mâle. Et tu vas créer une tension entre ces deux personnes. Et peut-être comme ce genre de pays où les armes sont faciles, hein, c'est tout. Et il est demandé de réconcilier les personnes, de ne pas les éloigner et créer la haine entre eux. Hein? وهذا يجعل الإنسان أنه لن يكون صادقا إذا طلب منه النصح. إذا ترى لي المشكل الأول وترى الأخر المشكل بقي شي واحد غادي ينصح صحيح، فهذا باب للشر. أنك تطلب النصيحة واعطوك الناس النصيحة وتفضح ذاك اللي قال لك النصيحة، هذا راه باب ديال الشر. شكون اللي باقي بغيت الناس؟ شكون اللي باقي غادي يقدر يقول الخير؟ ها هنا الله عز وجل سا سوني با بيرمي دو لو فير. Et ça, c'est courir dans le mal et dans la discorde entre les musulmans. Et il est demandé de créer la concordance entre les musulmans. Hein? Et si on agit ainsi, plus personne va être véridique dans le conseil. Plus personne va vouloir conseiller qui que ce soit. Hein? Et donc, une grande porte du bien va se fermer. Et ceci est très dangereux. فيجب الاحتياط في هذه الأمور. بشيء من السرية حتى إذا باح لك بشيء فتستر. ها. لماذا؟ لكي تحافظ على عرى المحبة ولكي لا تحرج من استشرته في إبداء ما عنده للآخرين. ها. فلا بد أن يراعي الإنسان، هذا من واجبنا أن نراعي هذا الأمر، أن استشرنا إنسانا قال ما قال فهذا تبقى بيننا وبينه، ماذا نحطوها هكاك بوجهه، ها؟ باش نحافظوا على المحبة، وباش من نخلقوا الكراهية بين الناس، وباش الناس ما بقيش يلقاو حرج في قضيات إلا جا استشرهم شي واحد يخبي ولا ما يهضروش، هذا تسد باب ديال الخير، ها؟ سيدي دو نوتخ دوفوار دون سي سيتياسيون لا، ديتخ فيجيلون، إي Les conseils, les descriptions que nous a donné quelqu'un à qui on a demandé des conseils, on les garde en secret pour nous. On ne divulgue pas, on ne donne pas le nom de la personne qui nous l'a dit. Hein? Pour préserver l'alliance entre les musulmans. Pour ne pas créer la haine entre eux, il a dit, hein? Corde. Et pour ne pas gêner ceux qui donnent le conseil, pour ne pas les gêner après. Après, ils vont fermer la porte, ils ne vont plus. Hein? Ils ne vont plus donner conseil à qui que ce soit. فَعَلَى كُلِّ حَالٍ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ فِي قَدِيَةِ الزَّوَاجِ أَنْ تَخْتَارِ أَهْلُ الدِّينِ وَأَهْلُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ. هذا الأمر المهم قبل أي شيء، اختر لابنك أو لابنتك الدين والخلق، فإذا أتى الجمال وأتى الحسد وأتى المال بعدها فالحمد لله فهذه بركة فوق بركة ونور على نور. وإذا لم يكن كذلك فأنت تكون سعيت في تعاسة ابنك وابنتك. فقال الله عز وجل si nous voulons notre bonheur, le bonheur de nos enfants, de nos filles, pour les mariages, il faut chercher ceux qui ont la religion et le comportement. Si après la religion et le comportement, il y a la fortune chez la personne, la beauté, la bonne famille, le rang social, etc., c'est un bien sur un autre bien. Ce n'est que des bénédictions sur bénédictions. Mais avant tout, la priorité des priorités, notre souci doit être la religion et le comportement. Ça, c'est le souci principal. Tout qui parle d'autre chose. Après l'islam, alors je vois avec le bulletin de l'Al-Salaam, de l'Al-Salaam, راه ما يهمك، راه ماشي هذاك الشيء اللي بغا يجيب ليها السعاده. راه الا كانت مع انسان توجهها للدين وتوجهها لقيام الليل وعلمها الدين ديالها وتعاونوا هي في الدين ديالها افضل لك من هذيك. شتي الا كان عنده يرمي لسانك ديال الشر وتيخلص الكلى ديالو ومربي المراه ومحجبها وقيم لها بالواجبات ديالها وما تيخليهاش هذا تعذب كي هذا، فهذا فضل كبير. هذا حفظ عليها، هذا دارها كبحال الجوهرة، حفظها باش حفظها بالدين وجبرها على الدين وتيفيقها، خاصها شوية القرآن تيعلموا لها، خاصها الأذكار تيقعدها معها تيعلمهم لها وكذا وكذا. هذا الفضل وهذا الكنز العظيم. وإلا ضيعتيها مسكينة، وإلا لمشيتي جوتي هذاك لافيش دو بي كبيرة، الصالون كبير، تلفزيون فيه 3 متر ديال العرض، 4 متر ديال الطول، وهذا، وليشين لعلك ترضى، غير من الصمت لتحت، فأنت ضعتي وضيعتي البنت. ها؟ ضعتي وضيعتي البنت. ها؟ فهنا الله عز وجل، سي سكيل فو شيرشي لا غوليجيون افون تو. وما دوفوار، لابارتومون او ستاندينغ، لا غروند تيلي دو 2 متر دولار سور 3 متر دولار، جو شي با كوا. ها؟ Et la fiche de paie, le frigo plein de boissons prohibées, etc. Et après, Bazinta, les chaînes, Diol Lemsek, tu as envoyé ta fille vers sa perte. Ou là, tu as envoyé ton fils vers sa perte. C'est pas ça qu'il faut le rechercher. Le comportement et la religion. Hadari, hadari, akhal islam. Antartarra bil hayati dunya. Fahadari, hadari. Fahadi dunya za'ila. وغدا الوقوف بين يدي الله وغدا تحاسب على كل شيء ونحاسب على كل شيء. لأن الله عز وجل demain ce bas monde il est futile et il est passager 60 ans 70 ans devant Allah et nous allons répondre à tout acte et à notre responsabilité vis-à-vis de nos filles, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos sœurs et vis-à-vis de nos enfants aussi, tout. فحذر أخ الإسلام لا قدم الدين على كل شيء يكون لك الخير في الدنيا وفي الآخرة. قدم الدين على كل شيء، قدم مرضاة الله على كل شيء. فهنا الله عز وجل مي اون افون لا غوليجيون افون تو، مي اون افون لاغريمون الله سبحانه وتعالى افون تو، مي اون افون لو سيفي دو محمد عليه الصلاة والسلام افون تو. واحذر اخا الاسلام لا يجيك الشيطان يغرك، ها هو راه عنده الدين وراه خايب عندك، راه هذا اللي عنده الدين وخايب، راه دوك اللي ما عندهم الدين خيب منه وكفس منه. عندك تقول لي راه ما كايناش مقارنه، هذا تيصلي فيه شويه ديال سوء الخلق، عندك راه احسن من هذاك اللي ما تيصلي وتيبان لك فيه سوء هذاك سوء الخلق ديالو مع الله، وهذا اكبر سوء الخلق. ان لا يسجد الانسان لله سجده وان لا يكون من المطيعين للناس، فهذا اكبر واسوء الخلق على وجه الارض. تذكر هذا اخي الاسلام، راه لا يغرك، راه ما تيصليش قال لك راه مزيان. اكبر سيء الخلق هو الذي لا يطيع اوامر الله، وان كان يظهر لك انت لا يطيع امر الله، ها لا يراقب الله سبحانه وتعالى في كبيره ولا في صغيره، وتقول انت انه حسن الخلق واحسن من هذا، هذا ابدا، هذا ميزان خاطئ، هذا قياس خاطئ. قال الله عز وجل il faut faire très attention par ces ambiguïtés qu'on a maintenant. On dit, ah, il a la religion, mais il est d'un mauvais comportement. Regarde ce qu'il fait. Ya, Khalil Islam, regarde, celui-là, il ne prie pas, non, hein, mais il est bon, il a un bon comportement. Ça, je fais en Allah, ça, je... Le pire des comportements, c'est de ne pas être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu le veuilles ou non. Le pire des comportements, c'est de ne pas se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Ça, c'est le pire des comportements. Hein? Mais celui-là, qui est soumis à Allah, qui a un défaut, peut-être que sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, sa prière avec le temps va s'estomper. هذا الذي فيه شيء من الدين وفيه خلق سيء لعل مع الوقت ومع طاعة الله ومع عبادة الله يصلح. أما هذا الذي لا دين له ولا صلاة له ولا يسجد كيف يصلح هذا؟ أن يأتيه الصلاح؟ من أين سيأتيه الصلاح؟ ها؟ celui qui n'a pas la religion maintenant, qui ne se prosterne pas pour Allah, etc. D'où va lui venir le bien? Jamais. Il lui viendra. D'où il va venir le bien? Le bien, il est dans la soumission à Allah. Al-khayr, kullu al-khayr, fi, ha? Ta'ati Allah, wa ta'ati Rasulillah. Mahma yakun, min su'khuluk, ou amasayi fi insan, muti' lillah, fala budda, anna ta'atahu lillah, wa ta'atahu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la budda an tazharahu yawman min al-ayyam, wa yarji' ila, ila jadda. ويرجع إلى حسن الخلق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله العظيم والبلارش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا وفي أمر أسرنا وأمر أولادنا إنه ولي ذلك والقادر